هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم: هل تعرفون المثل القائل لا يوجد إرث بدون نار؟ فهل تتعجبون من كلامي؟ وهل ستقولون في ثقة: لا يوجد مثل بهذا المعنى؟ وهل ستقولون إن معنى المثل غير منطقي؟ وهل ستتساءلون عن علاقة الإرث بالنار؟ الحق أصدقائنا أن هذا المثل موجود، لكن ليس بالكلمات نفسها. الكلمة التي تسبب اللبس هنا هي كلمة الإرث، ونحن نعرف أن الإرث هو الميراث. أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة الإرث تعني أيضا الرماد. نعم، الرماد. وعلى هذا يكون المثل صحيحا تماما. فالمثل الذي يقول لا يوجد إرث بدون نار هو نفسه المثل الذي يقول لا يوجد رماد بدون نار، وهذا أمر منطقي. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.